بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، وأن هذا الاعتكاف من النبي صلى الله عليه وسلم سنة حافظ عليها حياته كلها، ولذلك لما اشتمل هذا الحديث على مشروعية الاعتكاف للرجال والنساء ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الاعتكاف. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع منه بعد أن كان في أول الأمر يعتكف العشر الأول التي قبل العشر الوسطى التي هي قبل العشر الأخيرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه عن طريق جبريل أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأخيرة، وانتقل اعتكافه من العشر الوسطى إلى العشر الأخيرة من شهر رمضان، وأدركه الأجل وتوفاه الله تعالى وهو يعتكف العشر الأخيرة من شهر رمضان. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يختص العشر الأواخر بالاعتكاف لا يدل على منع الاعتكاف للعشر الوسطى والعشر الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العمل ويتركه خشية أن يفترض على الأمة، فلذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يشق على أمته. والأصل المقرر عند العلماء أن الإنسان إذا أراد الاعتكاف أنه مخير، إن شاء اعتكف شهر رمضان كاملا أو اعتكف بعض شهر رمضان، كأن يعتكف أول شهر رمضان أو أوسط شهر رمضان أو آخر شهر رمضان، وأفضل ليالي رمضان وأيامها في الاعتكاف هي العشر الأخيرة، لأن الله تبارك وتعالى شرفها وأعلى مقامها على بقية الشهر. ولذلك حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على اعتكافها، وأجمع العلماء رحمهم الله على فضل اعتكافها وتخصيصها بالاعتكاف. وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على اعتكاف العشر الأواخر كاملة، ولا حرج على الإنسان أن يعتكف العشر كاملة أو يعتكف بعضها، خاصة إذا وجد عنده من المشاغل والأعمال ما يحول بينه وبين اعتكافها. والأفضل للإنسان أن يعتكف الوتر أن يعتكف العشر الأواخر كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفها كاملة. ولو أن إنسانا أراد أن يعتكف بعض العشر فإنه لا يحرم عليه ذلك ولا يوصف بالبدعة والحدث، وإنما هو مأجور غير مأزور. فمن شاء أن يعتكف العشر كاملة ومن شاء أن يعتكف بعضها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف الجميع لا يدل على حرمة اعتكاف البعض، لأن جزء كل عشر لأن جزء العشر الأواخر آخذ حكم الكل. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر وهو فضل عظيم، ولكنه ليس على سبيل الحتم والوجوب، وإنما هو على سبيل الندب والاستحباب. تقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، أي حتى أدركه الأجل وهو يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، ثم اعتكف من بعده أزواجه. هذه العبارة تدل على مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع للنساء أن يعتكفوا كما يشرع للرجال أن يعتكفوا، يشرع للنساء أن يعتكفن كما يشرع للرجال أن يعتكفوا. وقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال العلماء إن اعتكاف النساء فيه تفصيل، فيجوز للمرأة أن تعتكف بشرط أن لا تتسبب في الفتنة لغيرها، وأن لا يكون اعتكافها مشتملا على مخالفات شرعية. فإن كان اعتكافها يتسبب في وقوعها أو وقوع غيرها في المحظورات أو المخالفات فإنه يمتنع اعتكافها، لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هو مقرر في شريعتنا، ولأنه لا ينبغي للمكلف ذكرا أو كان أنثى أن يتسبب في الوقوع في الأضرار والمفاسد عن طريق طلب أمر مستحب غير واجب. ولو تعارضت الواجبات والمحرمات لقوي تقديم المحرمات على الواجبات، فكيف إذا تعارضت المحرمات مع المستحبات؟ لا شك أن تقديم المحرمات أولى وآكد وأوجب على المكلف. ولهذا نص العلماء على أنه لا ينبغي للنساء أن يعرضن غيرهن للفتنة، وكذلك أن يوقعن أنفسهن فيها، وذلك عن طريق الخروج إلى المساجد. وقولها ثم اعتكف أزواجه من بعده يحتمل وجهين. الوجه الأول أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكفن أيام النبي صلى الله عليه وسلم لوجود ما يمنع من حيض ونحو ذلك كاشتغالهن بأمور بيوتهن، ولذلك إذا تعارضت مصالح المرأة الواجدة عليها مع الاعتكاف فإنه ينبغي على المرأة أن تقدم المصالح الواجبة على الاعتكاف. فلو كان خروج المرأة إلى الاعتكاف يضيع الأبناء والبنات أو يضيع المسؤوليات التي هي واجبة عليها، فإنه يجب عليها اللزوم وعدم الخروج من المنزل، ويكون أجرها في طلب اعتكافها بالنية كاملة. وقولها ثم اعتكف أزواجه من بعده الوجه الثاني أن يكون اعتكاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ومن بعد وفاته، ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب القبة في المسجد، فلما علم النساء ضربن القباب في المساجد وغار بعضهن من بعض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض أخفيتهن وقال البر أردتن، أي ما فعلتن هذه الأخبية إلا من أجل الغيرة، ولذلك منعهن النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف لوجود محظور شرعي وهو الدخل في النية بوجود الغيرة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهن من الاعتكاف لذات الاعتكاف، وإنما لوجود عارض. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، وأنه كان يدني رأسه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فتسرح شعره وترجله صلوات الله وسلامه عليه. ولما اشتمل هذا الحديث على جواز ترجيل المعتكف لرأسه ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الاعتكاف. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه. يدني أدنى إذا قرب رأسه، أدنى برأسه إذا قربه. والمراد بالإدناء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل برأسه إلى حجرتها رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذه العبارة مسائل: المسألة الأولى، فيها دليل على مشروعية ترجيل المعتكف لرأسه، وأنه يجوز لمن كان معتكفا أن يسرح شعر الرجل الرأس، ولا حرج عليه أن يمشط رأسه ويمشط لحيته، ولا حرج عليه في ذلك سماحة من الشريعة وتيسيرا. وفي هذا خروج من غلو النصارى في العبادة، لأنهم كانوا إذا دخلوا في عباداتهم انقطعوا عن الدنيا انقطاعا متبتلا، انقطاع المتبتل. ولذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم الرهبانية من وجوه كثيرة، منها ما كان يفعله في المعتكف من كونه يسرح شعر رأسه صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الثانية، فيها دليل على أنه يجوز للمرأة أن تلمس المعتكف إذا كان محرما لها، وأن المعتكف إذا صافحته امرأته أو لمست بشرته بشرة زوجه دون جماع أو تقبيل، أن ذلك لا يوجب بطلان الاعتكاف. المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يناول عائشة رضي الله عنها رأسه، فإن عائشة لا تستطيع أن ترجل ذلك الرأس إلا إذا لمست فدل هذا على أن لمس النساء لا يعارض الاعتكاف ولا يحرم على المعتكف. المسألة الثالثة فيها دليل على مشروعية تسريح الشعر وأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرم شعره ويرجله ويسرحه صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض العلماء إن تسريح الشعر يعتبر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينبغي أن يسرح الإنسان شعره كل يوم، فلا ينبغي للإنسان أن يمشط رأسه كل يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمتشط الرجل كل يوم، كما في حديث النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن. ولذلك قالوا يمشط الإنسان شعر رأسه ولحيته، ولكن لا يداوم على ذلك كل يوم. وهذا يدل على الوسطية، فكما أن الشريعة فيها تيسير كذلك لا تفريط فيها ولا مبالغة فيها في تسريح الشعر وإصلاح الهيئة. المسألة الثالثة أن النبي صلى المسألة الرابعة التي دل عليها هذا الحديث مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وذلك أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسريح شعره وترجيله، وقد ثبتت الأحاديث عنهن رضي الله عنهن وأرضاهن أنهن كن يخدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤون دينه ودنياه. ففي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله في من الليل ما شاء. فهذا يدل على خدمة المرأة لزوجها. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم شيء، أي طعام يفطر عليه، فقالوا لا. قالت لا، قال إني إذا صائم، وفي رواية إني أصبحت صائما. وهذا يدل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها بتهيئة طعامه وشرابه. فالمقصود أن هدي أمهات المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية خدمة المرأة لبعلها على سبيل المكارمة، لأن البيوت لا تقوم إلا على ذلك، ولأن من لوازم المعاشرة بالمعروف أن تحسن المرأة القيام على حال زوجها وبيته. المسألة الخامسة في قولها فأرجله دليل على أنه يستحب للمسلم أن يعتني بحالته وهيئته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بحاله وهيئته، فيمشط الإنسان شعره ويعتني بثوبه ومنظره دون أن يقصد من ذلك فتنة نفسه وفتنة غيره أو الوقوع في المحظور من قصد التعالي على الناس ولفت الأنظار إليه، ودون أن يكون ذلك على طريق يوجب الشهرة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لبس ثوب شهرة شهر الله به يوم القيامة، وهذا مثل ما يصنعه كثير من الغافلين أصلحهم الله من لبس الثياب التي تلفت الأنظار أو لبس أغطية الرأس ونحو ذلك التي لا تعرف في عرف المسلمين، يقصدون من ذلك جذب الأنظار إليهم وفتنة الغير بالنظر إليهم، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن الشريعة تدل على أنه يستحب للمسلم أن يعتني بثوبه ومنظره، ولذلك لما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعله نظيفا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضيق على ألا الإنسان في حسن بزته وهيئته، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك داعيا إلى الفتنة. وكذلك يعتبر تحسين الهيئات وعناية الإنسان بنفسه عند زوجه وأهله آكد، لأن إصلاح الهيئة مع الأهل والزوجة يعين على المقصود من النكاح بحصول العفة لكل منهما. وكثير من الأخيار أصلحهم الله في هذا الزمان قد يفهمون أن من الإسلام أن لا يحسن الإنسان حاله في هيئته مع أهله، وقد تغفل المرأة ذلك مع زوجها والزوج ذلك مع زوجته، وكل ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام. ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يدني المكحلة فيمشط رأسه ويكحل عينه ثم يقول: إني أحب أن يرى أهلي مني مثل ما أحب أن أرى منهم. فتقصير النساء في حقوق الرجال وعدم عناية المرأة بإصلاح حالها وكذلك الرجل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين دين سماحة ويسر مبني على المكارمة وحسن المعاشرة والملاطفة، حتى تقوم بيوت المسلمين على أتم الوجوه وأكملها، مما يعين على حصول العفة لكلا الزوجين. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه اعتكافه وعبادته لله عز وجل من أن يحسن حاله وهيئته. المسألة الخامسة في هذا الحديث رد على المتنطعين من أهل الطرق والمتصوفين وغيرهم من الذين يبالغون في العبادات ويحرمون المباحات ويعتبرون اشتغال المتعبد بإصلاح هياته نقصان له في عبادته. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المتعبدين وقدوة الزاهدين والمهتدين المتقين، كان صلوات الله وسلامه عليه يفعل هذا الأمر ولا يشعر بغضاضة فيه، بل يحس أنه اليسر وأن رحمة الله فيه كما هي في العبادة، لما فيه من إدخال السرور على زوجه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. تقول رضي الله عنها فأرجله، قولها فأرجله الترجيل تسريح الشعر، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرح الشعر ومشط رأسه أن يبدأ بشقه الأيمن، ثم يسرح بعد ذلك شقه الأيسر كما دل على ذلك حديث مؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله. فقولها وترجله أي مشته لشعره ولحيته صلوات الله وسلامه عليه. فكان إذا سرح شعر لحيته يبدأ بعارضه الأيمن ثم يثني بعد ذلك بعارضه الأيسر. وهنا مسألة مشهورة خلافية معروفة، لو أن المرأة أرادت أن تسرح شعر زوجها أو الرجل أراد أن يسرح شعر أخيه، فهل يبدأ وكان ذلك الرجل أو تلك المرأة أمام الرجل أن يقف كل منهما في مقابل الآخر؟ فهل العبرة في اليمين بحال الرجل الذي يمشط رأسه ويحلق، أو العبرة بالذي يحلق ويمشط الرأس؟ وجهان مشهوران للعلماء رحمة الله عليهم. فمنهم من يقول إذا رجلت المرأة لزوجها أو الرجل للرجل فإنه يعتبر يمين المرجل لا يمين المرجل شعره. والوجه الثاني أن العبرة بالشخص الذي يرجل شعره وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه يوم حجة الوداع ناول الحلاق شقه الأيمن، ومعلوم أن الحلاق يقف في وجه الإنسان إذا حلق رأسه، فيمين شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له يسار للحالق. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم يمينه ولم يعتبر يمين الحالق. والصحيح أنه إذا رجلت المرأة شعر رأس زوجها وأرادت أن تبدأ باليمين فالعبرة بيمينه لا بيمينها. أما إذا كان الحالق أو كان المرجل وراء المرجل أو المحلوق فإنه لا إشكال حينئذ، لأن اليمين متحد من كل منهما. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأرجله وفي رواية وأنا حائض. قولها وأنا حائض جملة حالية، أي والحال أني حائض. وفي هذا دليل على أن الحائض ليست بنجسة، وأنه يجوز لمسها، وأن لمسها لا يؤثر في الإنسان إلا في قضية نقضها للوضوء كما هو معلوم من خلاف العلماء في لمس النساء. تقول فأرجله وأنا حائض، وقولها يدني فيه دليل على مسألة مشهورة، وهي أن المعتكف إذا أخرج جزءا من بدنه أنه لا يبطل اعتكافه، ولذلك القاعدة المعروفة أن خروج الجزء لا يقتضي الحكم على الكل، لا يقتضي سريان الحكم إلى الكل، وهي قاعدة تنبني عليها مسائل. فمن مسائلها لو أن إنسانا كان معتكفا فأخرج رجله من المسجد لم يبطل اعتكافه بخروج الرجل وحدها، ولو كان في المسجد فأخرج يده من نافذة المسجد لم يبطل اعتكافه بخروج اليد ولو أخرجها كلها. وكذلك لو حلف بالله لا يدخل بيتا فأدخل رجله أو أدخل يده فتناول شيئا من ذلك البيت لم يحنث في يمينه، ولو نذر ألا يدخل يدخل يده في ألا يدخل صندوقا فأدخل يده وتناول شيئا من الصندوق لم يكن حانثا في نذره. فكل هذه مسائل معتبرة عند العلماء رحمة الله عليهم. ومن المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة أنه لو قلنا إن مرور النساء بين يدي المصلي يوجب قطع الصلاة وبطلانها، فلو أن المرأة مدت رجلها أو مدت يدها بين يدي المصلي فإن ذلك لا يوجب قطع الصلاة، لأن مرور الجزء ليس كمرور الكل للقاعدة التي ذكرناها. ومن هنا أجاب العلماء رحمة الله عليهم عن دليل الجمهور لما قالوا إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يبطل ذلك صلاته، فلذلك يجاب بأن عائشة كانت تمد رجليها. والمعلوم أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، وبطلان الصلاة بمرور المرأة شرطه مرور جرمها كاملا، أما مرور قدمها ويدها فلا يوجب بطلان صلاتها. ومن المسائل المفرعة على ذلك أن بعض الناس يتشدد إذا كان يصلي فناول من على يساره الذي عن يمينه شيئا بين يديه، فإنه يسخط لذلك ويتذمر وربما منع. والمحفوظ من هذا الأصل عدم المنع، لأن مرور اليد ليس كمرور الجرم كاملا، وإن كان الأفضل والأولى أن يتناول الشيء من وراء ظهره، لأن مرور الشيء من بين يد المصلي ولو كان جزءا قد يشغل، ولكن المراد التنبيه على أن ذلك لا يدخل في منع النبي صلى الله عليه وسلم من المرور بين يدي المصلي، لأنه مرور للجزء لا مرور للكل. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. تقول رضي الله عنها وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا من حاجة. هذه العبارة دلت على حرمة خروج المعتكف إذا كان اعتكافه واجبا ولازما عليه أنه لا يخرج إلا من حاجة، فلذلك ناسب أن ينبه المصنف رحمة الله عليه عليها لاشتمالها على هذا الحكم المتعلق بالاعتكاف. تقول رضي الله عنها وكان لا يدخل البيت، في هذه العبارة دليل على أن خروج المعتكف لا يكون إلا من الضرورة، ومن الضرورات التي تجيز للمعتكف الخروج من معتكفه ضرورة البول والغائط، لأنه لا يستطيع أن يبول في المسجد أو يتغوط، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر على الأعرابي وأرشده لما بال في المسجد أن المساجد لم تبن لهذا الأمر المحرم. فلذلك إذا احتاج المعتكف إلى الخروج لقضاء حاجة بول أو غائط أو قيء ونحو ذلك أنه لا حرج عليه. وقولها لحاجة أي الشيء الذي يطلبه الإنسان ويحتاج إليه، ومرادها رضي الله عنها حاجة البول والغائط. والعرب تقول حاجة الإنسان تكني بها عن البول والغائط، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته، أي لبوله وغائطه. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى فيها دليل على كمال أدب أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في الكناية عن الأشياء المستقبحة بالعبارة اللائقة، وهذا هو هدي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله يكني، أي لا يصرح في بعض المواضع بالأمور التي قد يستقبح ذكرها، كما في قوله تعالى: أو لامستم النساء، وكذلك قوله: من قبل أن يتماسا، وكذلك قوله: من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. كل ذلك بمعنى الجماع، فكن القرآن عن ذلك لما فيه من رعاية الآداب وحسن الكلام ولطف الخطاب. فلذلك عد العلماء رحمهم الله من المحاسن والآداب ألا يصرح الإنسان بالأمور المستقبحة. وكان الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن إذا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم تأدبنا في الخطاب، كما قالت: إن معه كهدبة الثوب، ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على كمال أدبهن وحسن عباراتهن رضي الله عنهن وأرضاهن. وقولها: إلا لحاجة الإنسان، فيه دليل على المسألة الثانية، وهي أن المعتكف لا يخرج من الاعتكاف من معتكفه أي المسجد إلا من حاجة وضرورة كقضاء حاجته. واختلف العلماء رحمهم الله في بعض الأمور التي قد يحتاج إليها الإنسان هل يخرج لها أو لا يخرج لها، وهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون أمورا واجبة، سواء كانت واجبة على الإنسان في نفسه أو متعلقة بالناس، فإن كانت واجبة على الإنسان في نفسه فإنه يخرج لها، كحال المعتدة إذا بلغها خبر وفاة زوجها وهي في داخل الاعتكاف فإنها تخرج من معتكفها، على قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، خلافا للإمام مالك رحمة الله عليه، فقالوا: تخرج تحسينا لهذا الواجب. وكذلك خروج الإنسان لأمر تتعلق به مصالح الناس التي هي عنده، سواء كان أولئك الناس من ذوي القرابة أو غيرهم، كأن يخرج الإنسان لأمر نزل بأهله فإنه يجوز له أن يقطع الاعتكاف وأن يخرج لإنقاذ نفس محرمة من أهله وقرابته، وكذلك رعاية من لا يقوم عليه أحد ويحتاج إلى رعاية المعتكف كالأبناء والبنات ونحو ذلك. كل ذلك يجوز للمعتكف أن يقطع اعتكافه فيه لمكان العذر إذا خاف فيه على الأنفس أو على الأطراف ونحو ذلك مما فيه مشقة عظيمة. فكما أن الشريعة أجازت للإنسان أن يدفع عن نفسه ضرر البول والغائط بالخروج، كذلك دفع ضرر فوات النفس فإنه آكد، وكذلك الخوف على الأعضاء والأطراف ونحو ذلك من الضرورات. واختلف العلماء رحمهم الله: هل يجوز للمعتكف أن يشهد الجنائز خاصة إذا كانت من ذوي القرابة كأبيه وأخيه وعمه ونحو ذلك. فقال بعض العلماء يجوز للمعتكف أن يشهد الجنائز ولا يقطع ذلك من اعتكافه بل يرجع مباشرة وهي عبادة لا تقطع الاعتكاف. وبهذا القول قال طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفقهاء التابعين ومن بعدهم، واختاره الإمام أحمد رحمة الله عليه، وفيه حديث ضعيف. والقول الثاني أنه لا يشهد الجنائز، وهو قول جمهور السلف والخلف رحمة الله على الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشيع جنازة ولم يشهدها وهو معتكف، ولأن الله تعالى وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم قد بينا حكم الاعتكاف من حيث اللزوم، لأن مقتضى الوصف بالاعتكاف يقتضي لزوم المساجد، فالخروج لشهود الجنائز مخالف لظاهر النص في الكتاب وكذلك ظاهر قولها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة. وهذا القول الثاني وهو المنع من الخروج هو أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم لقوة دليله ولمكان شهود أدلة الكتاب والسنة باعتباره. والحديث الذي استدل به من أجاز حديث ضعيف، وعلى هذا فإنه لا يشهد المعتكف الجنائز. أما خروج المعتكف للمباحات من البيع والشراء ونحو ذلك من الفضول فهو ممنوع عليه بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. واختلف العلماء لو أن المعتكف أراد البيع والشراء داخل المسجد هل يجوز له ذلك أو لا يجوز، وجهان. فمنهم من قال يكره له أن يبتاع وأن يشتري، ومنهم من قال بالجواز دون كراهة. والصحيح أنه لا يبتاع ولا يشتري، لأن المساجد لم تبن للبيع والشراء، وقد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. فكل هذا يدل دلالة واضحة على أن المساجد ينبغي أن تصان عن البيع والشراء. وفيها حديث ضعيف عند ابن ماجة يقتضي تحريم البيع، وذلك في نهيه عليه الصلاة والسلام عن دخول الصبيان والمجانين والبيع والشراء في المساجد. واختلف العلماء رحمهم الله في مسألة مشهورة، لو أن إنسانا اشترط وقال باشتراط الأكل والشرب ونحو ذلك هل يجوز له ذلك أو لا يجوز، وجهان مشهوران. فمنهم من قال إن المعتكف لا يشترط، ومنهم من قال بجواز الاشتراط قياسا على الحج، والأقوى أن الاشتراط لا محل له في الاعتكاف، لأن الاشتراط ورد في الحج على سبيل الرخصة، والقاعدة أن ما ورد على سبيل الرخصة في الموضع المخصوص لا يضطرد قياس غيره عليه، ولذلك لا يقوى معنى الاشتراط. فالصحيح أنه يلزم بالبقاء، فإن وجدت الحاجة خرج وإلا فلا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول في اللفظ الآخر لحديث عائشة الأول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. فالسؤال: ما هو بداية الاعتكاف؟ هل هو بعد صلاة الفجر أم بعد صلاة المغرب؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تقدم الجواب عن هذه المسألة في الدرس الماضي، وبينا أن للعلماء وجهان، أن للعلماء في هذه المسألة وجهين. فمنهم من يرى أن المعتكف يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21، وهو الجمهور. والقول الثاني أنه يدخل بعد صلاة الغداة لظاهر حديث عائشة الذي ذكره. والأول احتجوا بحديث أبي سعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الذين اعتكفوا عن الخروج، وكان بقاؤهم قبل غروب شمس يوم 20 من شهر رمضان. والصحيح أنه يدخل إلى المسجد قبل غروب الشمس، ويدخل إلى داخل مكان الاعتكاف بعد صلاة الفجر. هذا هو الذي فيه جمع، هذا هو أصح الوجهين، وفيه جمع بين النصين. والقاعدة أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. أما الدليل الثاني على صحة هذا القول، فلأن الاعتكاف لليالي العشر، ومعلوم أن أول ليلة 21 تبدأ قبل غروب الشمس بشيء يسير، حتى يتم للإنسان أنه قد اعتكف الليلة في المسجد كاملا. أما لو دخل بعد فجر صبيحة يوم 21 فإنه قد فاته ليلتها، ولذلك أصح القولين أنه يدخل إلى المسجد قبل غروب الشمس بيسير، ويدخل إلى قبته أو مكان اعتكافه بعد صلاة الغداة، والله تعالى أعلم. وهذا السائل يقول: إذا اعتكفت المرأة فهل يجب عليها وجود المحرم معها أم لا؟ لا يجب على المرأة إذا اعتكفت وجود المحرم، ولكن يجب عليها أن تتعاطى أسباب حفظ الأسباب التي تحفظها من الفتنة بإذن الله. فإن كان وجودها في المسجد لوحدها يغلب على الظن معه وقوعها في المحظور، أو تسلط من لا خير فيه أو لا دين عنده يردعه من الوقوع في المحظور، فإنه يحرم عليها أن تتعاطى أسباب فتنتها أو فتنة غيرها. ولذلك لا يسوغ لها على هذا الوجه أن تعتكف إذا غلب على ظنها الوقوع في المحظور. أما لو كانت في مسجد تأمن فيه من الفتنة، فيستوي أن يكون معها محرمها أو لا يكون معها محرمها، والله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا بعد وفاته ولم يكن معهن محارم. نعم، حسبكم الله. وهذا سائل يقول: إذا كان المعتكف لديه من التمر ما يسد جوعه، فهل يشرع له الخروج لطلب طعام آخر؟ والله هذه مشكلة. إذا كان يصبر على التمر ويستطيع أن يصبر عليه نعم، أما إذا كان يحب اللحم والرز، اللهم استعان، كحالنا اليوم بعض الناس قد لا يصبر على التمر وقد يمرض، فالناس يختلفون. إذا استطاع أن يصبر على التمر وعلى ماء زمزم، بل لو استطاع على ماء زمزم فهذا أفضل لا شك. كان بعض المعتكفين إذا خرج من المعتكف لقضاء حاجته يبكي على نفسه، يعني يستخسر الوقت الذي يخرج لقضاء الحاجة، فكيف إذا خرج الأكل والشرب؟ إذا كان يستطيع أن يصبر فأنا أرى أنه أفضل له أنه يصبر، بل بعض العلماء يرى أنه لا يخرج إلا من الطعام الذي لا يصبر عنه الذي يحتاج إليه. وهذا الحقيقة يعني أبلغ في يعني ضبط النفس، لأن الاعتكاف نوع من المجاهدة. هذه العبادات يا إخوان مراد منها تربية النفس على الصبر، وإيجاد الشخصية المسلمة المتأثرة بهذا الدين، لأن الدين يقوم على الجهاد، مجاهدة النفس، مجاهدة العدو. فالشخص الذي لا يستطيع أن يصبر عن شهوته كيف يصبر على حدود الله ومحارم الله؟ هذا نوع من فإذا كان الإنسان استطاع أن يجاهد 10 أيام يصبر فيها هذا طيب الحقيقة وأكمل. نعم، والله تعالى إذا كان يستطيع أن يصبر على التمر لا يخرج، وإذا كان لا يستطيع أن يصبر ويريد غيره فإنه يأخذ على قدر الحاجة، حتى قال بعض العلماء يأكل بقدر ما يسد رمقه ولا يزيد على ذلك ولا حد الشبع، والله تعالى أعلم. نعم، وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الإنسان إذا حجز له مكان في معتكفه هل يجوز له طول مدة معتكفه يجلس فيه أم لا؟ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تضرب له القبة التركية في المسجد، وهذا يدل على مشروعية اعتكاف الإنسان في موضع مخصوص. ولكن قال بعض العلماء: يستحب للإنسان يتأخر إلى آخر المسجد حتى لا يشوش على الناس، لأنه قد ينام في أثناء الليل أو أثناء النهار في الصفوف الأول، وقد يفوت على الناس إدراك الفضائل. وهنا أنبه على أن الصفوف الأول تترك ولا يلزمها المعتكف إلا للعبادة، أما أن يأتي ويلزم المكان وينام فيه ويمنع المبكر للمسجد من حصول فضل الصف الأول فلا أرى هذا من حقه. إذا أراد أن ينام يذهب إلى آخر المسجد وينام فيه، أما أن ينام في الصفوف الأول وفي الروضة وفي أماكن العبادة التي يستوي فيها الناس فلا. وإذا لزم الصف الأول ومكث فيه فمن حقه أن يبقى فيه، وإذا خرج لقضاء حاجته ورجع فهو أحق بذلك المكان. أما حجز الصفوف الأول وأذية المسلمين في المساجد فكل هذا من البدع المنكرة التي أنكرها العلماء رحمة الله عليهم، ولشيخ الإسلام رحمة الله عليه كلام نفيس في مجموع الفتاوى في حجز الصفوف وحجز الأماكن، خاصة في هذه الأزمنة التي بلغ والعياذ بالله من ضعف الدين وذهاب الورع عند كثير من المستخفين أنهم يبيعون هذا الحجز بالمال والدنانير، نسأل الله السلامة والعافية، يشترون به حطام الدنيا الذي يوجب سخط الله وغضبه. المساجد بيوت الله التي يستوي فيها عمارها، يستوي فيها الغني والفقير والجليل والحقير، يستوي فيها الناس على اختلاف مراتبهم، وإذا لم يستووا في هذه البيوت فأين يستوون؟ هذه منازل عبادة، لا يجوز للإنسان يعتقد أن هذا هو محله كأنه ملكه، يؤذي فيه عباد الله ويضيق فيه على أولياء الله، كل ذلك من البدع المنكرة. فإذا أردت أن تصلي في مكان ثم قمت عنه لحاجة من قضاء دول أو نحوه فمن حقك أن تحجز، ولكن تحجز على قدر مكانك. ولو رجع الإنسان من حاجته استحب بعض العلماء ألا يقيم من جلس، قالوا أجره كامل، لأن الله يعلم أنك ما قمت من هذا المكان إلا لحاجة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في المعذور: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر، قالوا: كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فأجرك في الصف الأول كامل. فإذا حجزت لقضاء بول أو غائط ونحو ذلك ورجعت ووجدت إنسانا قد جلس وعلمت أن إقامته فيها تشويش وفيها أذية وفيها حصول ضرر فاسكت عنه، فإن الله يعلم من هو الأحق بهذا المكان، ويعلم من هو الذي كان ينبغي أن يصلي فيه. فكونه يؤذيك أخوك أو يسيء التصرف معك وغلب على ظنك أن انتزاع حقك منه يوجب الوقوع في الفتنة، فالأفضل أن تتركه وأن تحتسب أجرك عند الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله تعالى أعلم. نعم. الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الاشتراط في الاعتكاف وما هي كيفيته؟ الاعتكاف الاشتراط فيه من العلماء من قال بمشروعيته، وهو مذهب الشافعية وكذلك الحنابلة. بعضهم يقولون إنه يجوز للإنسان أن يشترط، فيقول: إذا مرض أحد من أهلي، يعني يعقد النية في نفسه أنه إذا مرض أحد من أهلي أنه يخرج. واحتجوا بذلك بحديث ضباعة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فقالوا: هذا يقاس عليه الاعتكاف. والصحيح أن هذا على سبيل الرخصة، وما كان على سبيل الرخصة فغيره، ما كان على سبيل الرخصة فهو خارج عن الأصل والقياس، وغيره عليه لا يضطرد ولا ينقاس، والله تعالى أعلم. نعم. الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل تربية الشعر سنة وكيف يكون؟ نعم، من السنة ترك الشعر، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن جز الشعور والنواصي إلا بمكة أو بالنسك، وقالوا هذا يدل على استحباب ترك الشعر. ولذلك كان من شعار الخوارج وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحليق، كثرة التحليق، أنهم يحلقون رؤوسهم. واختلف العلماء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جز الشعر، قالوا إنه لا تجزء إلا في الأنساك وتترك الشعور، ويكون للإنسان حجه وعمرته يخفف فيها من شعر أو يحلق الشعر بالكلية. والصحيح أنه يجوز للإنسان أن يحلق شعره، وأن تربية الشعر فيها تفصيل، فإن اشتملت على فتنة واشتملت على أذية للغير فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن كانت في الإنسان فتنة ويغلب على ظني أن تربيته لشعره تفتن غيره، فإن الأولى أن يحفظ دين غيره وأن يسعى في دفع الضرر عن إخوانه فيحلق شعره. ولذلك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه حلق شعر صبي جميل، كل ذلك لما خاف الفتنة للنساء من شعره وجمال منظره. فالمقصود أنه في هذه الحالة يشرع درء المفاسد. أما إذا كان الإنسان لا يجد الفتنة فإنه لا حرج عليه في إصابة السنة، قد كانت النبي صلى الله عليه وسلم لمنة وشعر صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل طاعة المرأة لزوجها في خدمته وخدمة المنزل واجب عليها أم لا؟ قيام المرأة على مصالح البيت أمر مطلوب، ولا يمكن للبيوت أن يستقيم أمرها ولا للمعاشرة أن يتم حالها إلا بقيام المرأة على حال زوجها وقيام الزوج على حال زوجته. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فبين الله تعالى أن لكل على الآخر حق، أن لكل على الآخر حقا. فينبغي على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها بالمعروف، لأن الله يقول: وعاشرهن بالمعروف. فإن جرى العرف في البيئة أن المرأة تكنس بيتها وتطبخ طعامها وتغسل ثوب زوجها وأبنائها، فإن شذوذها عن هذا العرف يعتبر مخالفا للأصل الشرعي، لأن الله أمر بالمعاشرة بالمعروف. وخروجها عن عرف المسلمين في بلدها بعدم قيامها بهذه الأمور يعتبر خللا. ولذلك رد العلماء الحكم في هذه المسألة إلى الأعراف، فإن جرى العرف بالخدمة خدمت، وإن لم يجر العرف لم تخدم. والصحيح أن الأصل خدمة المرأة لزوجها، لما ثبت في الحديث الصحيح أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي نجل يديها من طحن النوى، ومع ذلك لم يكر النبي صلى الله عليه وسلم على علي، وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم النساء على أزواجهن، ومع ذلك كانت تطحن النوى لزوجها، تطحنه على فل الدواب، ومع ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار. فلا أن يقر خدمتها بزوجها من باب أولى وأحرى، فإن طحن النوى للدواب، فكيف بخدمتها وقيامها على حال زوجها؟ فإن ذلك آكد. فلذلك هذه المسألة إذا جرى العرف، وهذا هو العرف السائد والمعروف في بلاد المسلمين، أن النساء يقومن بإصلاح حال أزواجهن. وما يثيره بعض ضعاف النفوس في هذه الأزمنة تبريرا لجلب الخادمات من أن المرأة لا يجب عليها خدمة زوجها ونحو ذلك من المسائل التي تثار، كل ذلك خلاف الهدي. ولو قال قائل إنه لم يرد نص يلزم المرأة بالخدمة، نقول إن قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، يدل على الرد ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ردها إلى العرف. فهذا يدل على أن المرأة مطالبة بما جرى به العرف، والعرف الدخيل لا يؤثر على الأصل الأصيل، لأن الأصل المقرر في الكتاب والسنة أن أعراف المسلمين قائمة على الخدمة. وعلى هذا فإنه يبقى الأصل على ما هو عليه، وما نشأ من بعض الناس من جلب الخادمات وترك خدمة الزوجة لزوجها كل ذلك مخالف لهدي المسلمين. والمسألة الثانية أن بركة المرأة وخيرها وعظم الأجر لها في خدمة زوجها. والله لا تذوق المرأة لذة الحياة الطيبة في بيت زوجها إلا إذا قامت على حاله وحال أولاده، لأن الله يعظم بذلك أجرها ويثقل به ميزانها، وكذلك أيضا يحسن به حال أولادها وزوجها. فالزوج إذا دخل إلى بيته ووجد من يقوم على شأنه على أتم الوجوه أحس بعظيم فضل امرأته عليه. لكن إذا أصبحت شؤون الزوج من طعام تشترى من برا من الخارج، والشراب من الخارج، والمرأة التي تخدمه خارجة عن البيت، فأين دور المرأة؟ وأين قيام المرأة بحق زوجها ورعايتها له، وأين التذمم وأين الشيمة وأين الوفاء وأين المودة والرحمة التي جعلها الله بين الرجل وزوجه؟ فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيد المسلمين إلى هذا الخير العميم وأن يصلح أحوال بيوت المسلمين، والله تعالى أعلم. الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم البول واقفا؟ هذه المسألة للعلماء فيها قولان، أصحهما جواز البول واقفا، وذهب بعض العلماء إلى منعه، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، وهو حديث الترمذي ولكنه اختلف في إسناده ومعارض بما هو أصح منه. ففي الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، فدل هذا الحديث أعني حديث حذيفة على مشروعية البول قائما وأنه لا حرج فيه. وقال الذين حرموا البول قائما إن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لعذر، فقالوا كان به مرض في مأبضه أي تحت ركبته، كان لا يستطيع أن يجلس فلذلك بال قائما. وقال بعضهم إنه كان يستشفي من مرض الصلب، لأن العرب كان من عادتهم أنهم يستشفون من مرض الصلب بالبول قائما، فقالوا إن هذا البول لحاجة. وهناك وجه ثالث عندهم وجواب ثالث، أنهم قالوا إنما بال قائما صلوات الله وسلامه عليه لأن الأرض كانت نجسة لقولها أتى سباطة قوم، وهي المزبلة ومكان القذر، ولذلك قالوا إذا كان المكان قذرا يبول قائما حتى لا يؤدي ذلك إلى تنجيسه. والصحيح أن هذه الأعذار لم يثبت فيها نص صحيح، والأصل إبقاء دلالة حديث حذيفة على ظاهره من جواز البول قائما. وفصل العلماء في البول، فإن كان المكان طاهرا رخوا جلس الإنسان، وكذلك إذا كان طاهرا صلبا جلس، وإذا كان رخوا نجسا بال قائما. وجمع بعض الفضلاء هذه الصور في قوله: للطاهر الصلب اجلسي، وامنع برخو النجسي، والنجس الصلب اجتنبي، واجلس وقم ان تعكسي. هذه أربعة أحوال: للطاهر الصلب اجلسي، إذا كان المكان صلبا طاهرا اجلس، وامنع برخو النجسي كأن يكون كما هو الحال الآن تمتلئ أماكن قضاء الحاجة فتكون الماء قريب بحيث لو بال أصابه الطشاش، وامنع برخو النجسي فإن جلس إنه قد يصيب ثوبه ونحو ذلك، والنجس الصلب اجتنبي يعني لا تجلسي إذا كان نجسا صلبا، أما إذا كان طاهرا صلبا واجلس وقم إن تعكسي، اللي هو العكس، إن كان طاهرا رخوا فأنت مخير بين أن تقوم وبين أن تجلس. هذه أربع صور للبول قائما وقاعدا، والله تعالى جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، امرأة تسأل عن حكم إسقاط الجنين حيث أنها أسقطت جنينا لها ولم تكن تعلم حكمه، وذلك بعد أن عرضوا عليها الأطباء فلذلك وافقت، فماذا يجب عليها الآن؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الجنين قد استتم خلقه واكتمل وأصبح كامل الخلقة، فإن إسقاطه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يوجد ضرر بشهادة طبيبين عدلين أنه لو بقي هذا الجنين فإنه قد يهلك أو تهلك أمه أو يهلكان معا لغلبة الظن، فإن ترتب على هلاكه في الرحم ضرر على المرأة أو عليهما معا فإنه في هذا الحال يشرع إسقاطه، وهو الذي يسمى في عرف الأطباء من أمثلة الجنين المنتبذ، أو يقولون له الحمل القنوي أو الحمل المهاجر، وهو أن تحمل المرأة ويكون حملها في غير المكان الطبيعي وينتفخ الجنين، فإن هذا الجنين في الغالب إذا بقي ينفجر فيقتل المرأة وهو يموت والمرأة أيضا تموت بسبب انفجاره، فهذا يشرع إسقاطه ويشرع إخراجه ولو بعمل جراحي. أما إذا كان لا ضرر فيه اكتملت خلقته وأسقطته المرأة بعد كمال الخلقة فهذا قتل ولا يجوز، ولذلك تعتبر المرأة آثمة، والأطباء الذين يساعدونها على ذلك آثمين. إن كان بعد استتمام خلقته ونفخ روحه فإنه يعتبر قتلا يجري فيه ما يجري في القتل، ولذلك يلزمها الصيام وتلزمها الكفارة ويلزمها دفع ديته على تفصيل عند العلماء رحمة الله عليهم في ذلك. وإذا كان الطبيب قد تعاطى ذلك دون علم المرأة أو دون استشارتها وتعمد الإسقاط على هذا الوجه فإنه يعتبر من قتل العن الذي فيه غرة جنين أو أمة، غرة في الجنين وهي ديته، غرة أمة أو وليدة تدفع لأولياء ذلك الجنين. هذا الذي يترتب على مسألة إسقاط الأجنة. أما إذا كان قبل 120 يوما فبعض العلماء أجاز إسقاطه وبعضهم منع، وهو الصحيح أنه لا يجوز الاعتداء على الحمل إلا عند وجود الخوف والضرر على ذلك الجنين أو على أهله. أما إذا لم يوجد الخوف على المرأة أو على الجنين فإنه ينبغي إبقاؤه، وقد قال الله تعالى ولا تفسدوا، إنه لا يحب المفسدين، وقال ولا يحب، وقرر العلماء رحمه الله أن الفساد من كبائر الذنوب، وهذا من الإفساد، السعي في الأرض فسادا، والله لا يحب الفساد، فهذا من الإفساد في الأرض، وإذا فعله الطبيب خرج عن رسالته النبيلة التي تقوم على السعي في إصلاح الناس وأجسادهم ورعايتهم والحفاظ على حياتهم، وخان الأمان الملقى على عاتقه. إذا تسبب في إسقاط الأجنة وتساهل في مثل هذه الأمور فإن كل ذلك من الأمور المحظورة شرعا والتي لا يجوز فعلها. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. فينبغي السعي في تكثير سواد الأمة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، امرأة نفاس انقطع دمها بعد 20 يوما من ولادتها ثم عاد بعد ذلك بأيام ثم انقطع، ثم عاد بعد ذلك بأيام ثم انقطع يوما ثم عاد، وكل ذلك قبل 40، فما الحكم في ذلك؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن المرأة النفساء إذا انقطع دمها قبل 40 يوما فإنه تعتبر اليوم الذي انقطع فيه الدم يوم طهر، وذلك بشرط أن ترى إحدى علامتي الطهر، الجفوف أو القصة البيضاء. فإذا رأت جفوفا أو قصة بيضاء ومكث طهرها يوما أو يومين أو ثلاثة فإنها تصوم وتصلي، حكمها حكم الطاهرات سواء بسواء. أما إذا كان طهرها بعض اليوم ولم تر جفوفا ولا قصة بيضاء فإنه لا عبرة بذلك الطهر ولا تأثير له، ويسري عليها حكم النفساء، فانقطاع الدم عنها ليس بمؤثر ولا يمنع زوال ولا يوجب زوال وصفها بالنفاس. الحالة الثانية تلفق بعد ثم بعد هذا، بعد أن تعتبر كونها طاهرة تلفق الأيام، فإن جاءها الدم بعد أن انقطع عنها يومين أو ثلاثة جاءها بعد ذلك أضافت أيام الدم إلى 20 اليوم الماضية حتى تستتم 40 يوما وتحكم بخروجها من نفاسها، لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النفساء كانت تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فتبقى هذه المدة وتلفق بين الأيام. وأما إذا لم تر علامة الطهر فكما ذكرنا تعتبر نفسها في النفاس، والله تعالى أعلم. نفع الله بك. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، إذا جاءتني هدية لطفلي من ملابس ونحوها وكان فيها بعض الصور، فهل لي أن أهديها للغير بدون أن أطمسها أم لا، لأنني لا ألبس ابني شيئا من ذلك؟ تطمس الصورة ويلبس الابن، إذا كانت الهدية للابن والبنت فإن على الوالد أن يعطيه هديته، أن يمكنه منها، لأنها هدية لذلك الغير، وقد يفعلها قريب على سبيل الصلة، فلا يصرفها الأب إلى الغير، والقريب أحق بها من أن تصرف المرأة إلى الغيب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أدناك أدناك. فلا شك أن القريب أحق بهذه الهدية، فيترك للصبي هديته ولا يكسر خاطره، وقد يكون إعطاؤه الهدية سببا في حبه لقريبه الذي أهدى، وسببا في حصول صلة الرحم وغير ذلك من وشائج الصلات المحمودة إذا كان يعقل الصبي، إذا كان للصبي إدراك وتمييز. وأما صرفها إلى الغير بصورتها فلا، إنما تطمس الصورة إما بلون وإما بقماش أو بنقض الصورة الموجودة في وجه تلك الصورة على اللباس أيا كان، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل تصلى ركعتي الإشراق إذا حجبت الشمس بغيم؟ نعم، تصلى ركعتي الإشراق لأنها مرتبطة بالوقت لا بالصورة، وتسميتها بركعتي الإشراق تسمية بالغالب، وإذا سمي الشيء بغالبه وزال وصفه لم يؤثر، ولذلك لا يعتبر العلماء مفهوم النص الذي خرج مخرج الغالب. فقولهم ركعتي الإشراق المراد بها زمن الإشراق، وليس المراد من باب تسمية الشيء بوقته وزمانه، كما قالوا ركعتي الضحى وكما قالوا عيد الأضحى، كل ذلك للزمان، وتسمية الشيء بالزمان لا يوجب انتقاضه عند زوال الوصف الذي لا تأثير له في الحكم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، لي ابن عمره 3 سنوات، وكثيرا عندما أصلي نوافل في البيت يلعب بقربي، وقد يمر من أمامي حينما أصلي إلى سترة كجدار أو كرسي أو نحوه، فهل يقطع الصلاة؟ الابن لا يقطع الصلاة، وإنما يمنعه أبوه ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت الشاة ألزق جسمه بالجدار واقترب من سترة صلوات الله وسلامه عليه، فهي بهيمة. فلو قال قائل هذا صبي لا يعقل والوعيد لمن يعقل، قلنا إن البهيمة لا تعقل، ومع ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من مرورها. ولذلك قال العلماء في مرور النار بين يدي المصلي مفسدتان: المفسدة الأولى تتعلق بالمار من حصول الوعيد له في الآخرة، والمفسدة الثانية تتعلق بالمصلي بحصول التشويش عليه بالمرور. فإن كان الذي يمر عاقلا ومكلفا فإنه يجب عليك منعه حتى لا يقع في المحظور، وإن كان غير مكلف ولا عاقل فإنك تمنعه حتى لا يؤدي إلى حصول المفسدة الثانية بالتشويش عليك بالمرور بين يديك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: امرأة ماتت وكانت مريضة مرض يرجى برؤه، ولكن كان عليها صيام 12 يوما ولم تستطع أن تقضيه لأن المرض كان ملازم لها حتى الموت، فهل على أهلها أن يقضوا أو يطعموا عن كل يوم مسكين؟ وصفك للمرض بكونه لا يرجى برؤه يعتبر مندرجا للقاعدة تحت القاعدة التي تقول المرض الذي لا يرجى برؤه يوجب سقوط، إذا كان المرض المتعلق بالمرأة أو بالرجل لا يرجى برؤه يوجب سقوط الصيام عنه ويعدل إلى الإطعام. فمن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فعليه وعلى أوليائه أن يخرجوا عنه الطعام، فإن توفي قبل أن يطعم عنه فللعلماء وجهان: منهم من قال العبرة بحال الميت فيجب على الورثة أن يطعموا، ومنهم من قال العبرة بحال الوارث والولي فيجب عليه أن يصوم. وأحوط الأقوال أن يصام عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، دون أن يفرق بين أن يكون صيامه في حال يرجى برؤه أو حال لا يرجى برؤه، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، أن العبرة بالبديل لا بالأصيل، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، كنت ذاهبا إلى العمرة فاغتسلت ولبست الإحرام وتطيبت قبل أن أتلفظ بالنية وبعد أن لبست الإحرام، فما حكم ذلك؟ يجوز التطيب بعد الاغتسال وقبل النية، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت، كما في حديث مسلم. فهذا يدل على جواز التطيب قبل النية، ولكن لا يكون الطيب لا في ثياب الإحرام، لا يكون الطيب في ثياب الإحرام. فإذا كان الطيب في البدن فلا حرج على الإنسان أن يتطيب على الحالة التي وردت في السؤال، والله تعالى أعلم.